تفسير الآية 23 من سورة النمل، يقول تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أي وبدأ يذكر له هذا النبأ اليقين قائلا: إني وجدت امرأة من قبيلة سبأ تحكمهم، وقد أعطيت من الله تعالى من كل شيء من الأشياء التي تكون عند الملوك كالقصور والحصون والأموال والممتلكات والجنود والسلاح ونحو ذلك، ولها كرسي للملك هائل كبير فخم يدل على عظمة ملكها وقوة سلطانها.